عدد لها ألف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وعن عائشة، ما زلنا نتكلم في كتاب الطهارة باب الغسل وحكم الجنب من كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام، وعند الحديث 102. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قلنا أن تصحيح ابن خزيمة وتصحيح ابن حبان تصحيح ضمني، ودائما التصحيح الضمني أقل دقة من التصحيح الصريح. يعني إذا قال إنسان حديث صحيح فهذا صرح بأنه صحيح، أما إذا وضعه في كتاب وقال ما وضعته في هذا الكتاب إلا الأحاديث الصحيحة، فهنا قد يغفل، قد يغفل الإنسان، يعني يضع حديث ويقول حب أعلق عليه ثم تدركه المنية قبل أن يعلق. فابن خزيمة من العلماء الأبذاذ، وهو يعلم ويسموه إمام الأئمة، ومع هذا روى هذا الحديث، وفيه مصعب ابن شيبة واتفق العلماء على تضعيفه، فالحديث ضعيف. اثنين، هناك فارق بين حادث الفعل وبين حادث القول. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل فعل الكمال وعمله عمل ورع، فإذا فعل شيء لا تلزم بها الأمة إلا إن صرح بأن هذا الأمر دين يجب أن تدين به الأمة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليه إنسان، وإن كان في الحديث أيضا ضعف، فلم يرد عليه، كان يتبول ثم تيمم فرد عليه. هل بقية الأمة لا ترد السلام إلا على طهارة؟ قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. الحديث طبعا ضعيف، لكن نقول حتى لو صح، هل إن الأمة مرزومة بهذا الأمر؟ فنقول إيه، هذه حادثة فعل لا عموم لها، يبقى ده فعل الرسول عليه الصلاة والسلام غير ملزم لنا، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام غير ملزم لنا، لأنه فعل فيه من الورع والتقوى، الله عز وجل أعلى مما يتقوى البشر. أما نحن غير ملزمون إلا إن قال اغتسلوا من كذا ومن كذا ومن كذا. فأما الاغتسال من الجنابة فأمر فرض واجب لا خلاف على ذلك، لأنه لا يرفع حدث الجنابة إلا الغسل. وأما يوم الجمعة فسنبسط الكلام عليه، فهو حديثنا اليوم عن غسل الجمعة. وأما من الحجامة فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغتسل ولم يتوضأ، ولم يغتسل ولم يتوضأ، وفيه دليل على أن الدم غير ناقض للوضوء وأن الدم غير نجس. وأما من غسل الميت فكان هذا في أول أمر ثم نسخ، ولذلك اعترض ابن عباس على أبي هريرة في الحديث المعروف، قال يا أبا هريرة أنا توضأ من أعواد من الخشب. يعني هو قال من غسل ميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قال له أنا حملت خشب، النعش ده خشب، أنا اغتسل عشان الخشب ده نقض وضوئي. فأبو هريرة حب يحط القاعدة رائعة، كلام ابن عباس هو الكلام الأفقه والأصح، لكن كلام أبو هريرة أراد أن يعلمه ويعلم الأمة، فمسك حصى وقال أشهد والله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث عدد هذا الحصى، فإذا قلت لك حديثا عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. ما أقولكش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى تشغل لي عقلك في الموضوع وتقول لي يعني إحنا نتوضى من شوية خشب، كأنك أنت لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض الكلام على عقلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول خلاص طالما تأكدنا أن النبي قال انتهت المسألة، الخلاف قال ولا ما قالش، إنما الصحابة معناها أنه قال. فلما أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تقوليش بقى الله، طب ليه؟ ما فيهاش ليه؟ أمر تعبدي. ولذلك العلماء الذين أوجبوا غسل الجمعة قالوا من كان جنبا، في بعض الناس لا يرى هذه القاعدة أن كل عبادتان من جنس واحد ليس لإحداهما مقصود منفصل دخلت إحداهما في الأخرى تغليبا. إنها الكبرانة تكرارا، كل عبادتان من جنس واحد ليس لإحداهما مقصود منفصل دخلت إحداهما في الأخرى تغليبا. طواف القدوم وطواف العمرة، طواف القدوم ليس لهم مقصود منفصل فيدخل تحت طواف العمرة، تحية المسجد وسنة الفرض يدخل تحت المسجد تحت سنة الفرض، ليس لهم مقصود منفصل، إنما هو عمل عام تعبدي عام. فهنا غسل الجمعة وغسل الجنابة، فقالوا ان غسل الجمعة يدخل تحت غسل الجنابة بهذه القاعدة. بعضهم قالوا لا، ده له مقصود منفصل وده له مقصود منفصل. فإذا أردت أن تغتسل للجمعة والجنابة تغتسل غسلين، تغتسل للجمعة وتغتسل للجنابة. نعم نعم، بعد ما تغتسل وخلص غسلك تروح مغتسل ثاني بنية غسل الجمعة. هذا لمن أوجب غسل الجمعة، ومنه ابن حزم، ومذهب الإمام أحمد في هذه المسألة كمذهب ابن حزم أن يغتسل غسلين، كل واحد منهم غسل منفصل، لأن كل واحد منهم أمر تعبدي. فقالوا بهذا الحديث، ولكن هذا الحديث قلنا أنه حديث ضعيف، وقلنا أن كل الذين أجملوا والذين فصلوا كان الصواب مع من فصل. فابن خزيمة هنا أجمل أن هذا الحديث صحيح لوضعه في صحيحه، لكن ثبت أن هذا الحديث ضعيف، لأن الذين بر عليهم هذا الحديث كابن أبي حاتم في العلل وأبي زرعة قالوا أن هذا الحديث ضعيف لوجود فيه مصعب ابن شيبة، وهو ضعيف باتفاق العلماء. وقالوا بقى عن غسل الجمعة، هذا هو كان الخلاف الأكبر، هل غسل الجمعة واجب أم غير واجب، أو فريضة كما يقولون أم لا؟ هذا ما سيظهر معنا بعد الحديث الذي بعدنا، بعد الذي بعدنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. معروف أن ثمامة ابن أثال أسره النبي، أسره جنود النبي صلى الله عليه وسلم، فربطه في المسجد في سارية من سرايا المسجد حتى يسمع القرآن، وكان رجل كافر فيه غلظة، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول وقال كيف تجدك يا ثمامة؟ قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تسأل المال تعطى. فلما وجد فيه غلظة الكفار تركه. ثم جاءه في اليوم الثاني بعدما سمع الصلاة وقراءة القرآن فقال يا ثمامة كيف تجدك؟ قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو فأنت أهل لذلك. فجاءه في المرة الثالثة فقال يا رسول الله إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو فأنت أهل لذلك. فحل النبي صلى الله عليه وسلم قيوده وأطلقه، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأمره أن يغتسل. فالعلماء قالوا إذا كل من يسلم يجب عليه أن يغتسل، قالوا لأن غسل الكافر الذي قبل الإسلام لا يرفع الجنابة، لأن الشرط في رفع الجنابة إيه؟ النية. سنة النية، لو واحد الآن جنوب ونسي أنه جنوب والجو حر فدخل فأخذ تروش من أجل التبرد، هل رفع حدث بهذا الغسل؟ لم يرتفع. ليه؟ لأن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الكافر إذا اغتسل هل يرتفع جنابته بهذا الغسل ونيته غير مقبولة؟ فقول لا ترتفع، فلذلك يؤمر بالغسل حتى يبدأ حياته مع الإسلام بالطهارة. ناس تجين أو لا، هذا الكلام مردود، قالوا هذا الكلام مردود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو ما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله؟ فبالتالي حتى لو كان جنب، يعني حتى ما نعرف، لازم كان يسأله النبي عليه الصلاة والسلام أنت جنب ولا غير جنب، فحتى إن كان جنب الإسلام يجب ما قبله، فيبدأ من هذا الوقت ويكون وصله من هذه الجنابة على نية الإسلام. أما إن لم يكن جنوب فهو طاهر بالطهارة الطبيعية، لأنه بقى مسلم، والمسلم لا ينجس، والمسلم لا ينجس. فاختلف العلماء لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، حتى أن بعضهم لم يصحح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل، والصواب أن هذا صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل. فبعضهم قال ربما أمره بالغسل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإجابة، على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإجابة. وبعضهم قال على سبيل الاحتياط أنه شاب وربما يكون قد أجنب ولا يعرف الحكم، فيبدأ حياته مع الإسلام بطهارة، ثم بعد ذلك سيتعلم الأحكام ويتعلم أن الجنابة حدث أكبر يرتفع بالغسل. فبقي الأمر عند العلماء لا يعرفون هل يلزم كل من يدخل الإسلام بالغسل أم ليس وهذا لازم. طب إيه اللي خلاهم احتاروا؟ أن غير ثمامة ابن أثال دخل الإسلام ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. فالعلماء إذا جاءت حادثة بعينها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الحادثة بفعل، وتكررت الحادثة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذا الفعل، قالوا أن هذه حادثة عين خاصة بالرجل ده بس، الرسول صلى الله عليه وسلم عنده بصيرة وقد يكون أخبره الوحي أن هذا الرجل جنب فيجب عليها أن يغتسل، أما الباقي فالأمر عام. فقعد ترك الاستفسار في مقام الحال مع قيام الاحتمال تنزل منزلة العموم في المقال هي القاعدة العامة عند المسلمين. فلكل اللي أسلموا ما أوجبه وأوجب عليه من النبي صلى الله عليه وسلم الغسق وما أوجب عليه من النبي صلى الله عليه وسلم شيء حتى تأتي العبادة فيتهيأوا لهذه العبادة فيكون الغسل أو الوضوء خاص بالعبادة لا لدخول الإسلام. دخول الإسلام لا يحتاج إلى غسل ولا يحتاج إلى وضوء. عرفناها منين؟ من ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لعموم جموع المسلمين الكفار الذين دخلوا إلى الإسلام. وطبعا كل حديث يكون بمثل هذا الحديث أو حوادث العلم لا يقول كل العلماء عليها أنها حوادث علم. بعضهم يجعلها حادثة عامة وبعضهم يجعلها حادثة علم وبعضهم هو المنصف الذي يقول حادثة العين يقاس عليها مثيلتها. ايه اقرب مثال لهذه المسألة؟ رضاع الكبير. رضاع الكبير قالت ام سلمة وسائر نساء امهات المؤمنين قالوا ان هذه كانت حادثة عين سالم ولا تتعدى لغيره. وعائشة قالت رضي الله عنها وايش الدليل على انها حادثة عين سالم؟ الاصل عدم التخصيص، الاصل العموم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالأصل العموم. فقال ابن القيم في إعلام الموقعين والصواب في التفصيل أن كل من كانت ظروفه كظروف سالم لأنه خروج عن الأصل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول إنما الرضاعة من المجاعة، ويقول إنما الرضاعة ما فتق اللحم وأنبت العظم، ما فتق العظم وأنبت اللحم، فبناء عليه لا يجوز. وقال لا رضاعة بعد عامان. كل هذه حديث العموم لا نستطيع أن ننتخب حديثة عين واحدة سالم وهو لأبي حذيفة، ولكن أيضا حديثة سالم مولى أبي حذيفة لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خاص لسالم. طيب إيش الحكم؟ نقول إذا كان هناك قاعدة مثلها تجرى عليها مثل هذا الفعل. بمعنى لو أننا جاءنا كفار من غير المسلمين وكان عندهم ابن من أبناء التبني نعمل معهم كما عمل سالم، وهذه من عظمة الإسلام وأنه الدين الخاتم، دين سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فبالتالي ستأتي حالات ممثلة مثل ذلك، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم حلولا يقيس عليها العلماء مثيلها، فتجنع على زي كده نقيس عليها مثلها. فحوادث الأعيان لا تترك على أنها حوادث أعيان كأنها ما جتش، ولا تعمم لأنها مخالفة للأصل، وإنما يقاس عليها مثيلها. نقطة دي مهمة جدا لو فهمنا حوادث الأعيان، عليه الصلاة والسلام، حوادث الأعيان لا تؤخذ على علاتها مطلقة ولا تترك مطلقة، وإنما يقاس عليها مثيلتها. لماذا؟ لأن حوادث الأعيان خالفت الأصل، خالفت الأصل، فيبقى الأصل وتبقى هذه المخالفة ننظر إليها. ولذلك يعني ما يظن أحد كده يروح خابط كده لابن عباس أباح زواج المتعة إنه أباحه غشامة، يعني مش ابن عباس اللي هيقع في مثل هذه الأمور، لكن على قواعد الفقه كلام ابن عباس في شيء من الانضباط، قواعد الفقه كلام ابن عباس في شيء من الانضباط، لكن عموم فهم الصحابة يغلب فهم ابن عباس. بمعنى ابن عباس يرى أن زواج المتعة أن هذه مخرج لصاحب الأزمة، راجل مش متجوز في بلاد كفر مش عارف يعمل ايه، اما يقع في الزنا. طب ما مصيبة الزنا؟ ان امرأة يجتمع دايما الزنا لا عقل له، صاحب الزنا لا عقل له، فمش هيميز، فقد يزني مع بنت مراته، مع ام زوجته، مع اخت زوجته، مع بنته من الحرام، لا عقل له، جات الشهوة تغلبت على عقله، فمثل هذا لا يعقل، فصاحب الزنا. فهيجتمع على المرأة الواحدة ولا يستقبحون ان يجامعوها رجل واثنين وثلاثة. طب اذا حدث حمل يطلع الولد لا يجوز احد منهم ان ينتبه لنفسه، ويطلع الولد في المجتمع متشرد فينشر في الفساد في المجتمع فيوقع المجتمع. لكن زواج المتعة هو زنا منضبط، هو زنا منضبط بحيث ان هذه المرأة مستبرأ رحمها لما تيجي تتجوز رجل اخر. فاذا جينا نستبرأ رحمها وجدنا عندها حمل ينسب لمن؟ لهذا الاب، وان كان زواج متعة. فاذا هذا جعل الأمر محدود، فكان أقل شرا من الزنا. لذلك قال ابن عباس لولا عمر إنه منع المتعة يعني عمر طلع على المنبر ولقى الناس مش فاهمين حكايه زواج المتعه، فقال ايها الناس اني اكتب متعتين، متعه الزواج ومتعه الحج اللي هو حج متمتع. فقال العلماء متعتين نهى عنهما عمر، طبعا متعه